بلا خيال رد يا خويا المهور، بلا خيال بلا خيال رد يا خويا المهور، بلا خيال علي الأكبر وين يا خويا يا حسين، علي الأكبر وين يا خويا يا حسين. صبري وني يا أبوي حيران، أريد أحمل وطب حومك الميت كفو كفو، أشيل السيف بيدو بيد درعي وبالعزم اعتلي في ظهري لي حصان، الشدة عندي والباس أنزل وتشهد الناس، الشدة عندي والباس أنزل وتشهد الناس عن جهادي، من أنزل الحريبة تتزعزع الكتيبة، من أنزل الحريبة تتزعزع الحريبة تتزعزع الكتيبة، بس أنادي بس أنادي يشوف الهاد في وجهه وخصاله، وسبحان الذي صور جماله، أبوه يشوف حولي الخيمة يفتار، أبوه يشوف حول الخيمة يفتار، تحير من إجا صوبه بسؤاله، يا أبويا تدري بي صبري طفح علي وما إلي عين، أنصارك الغيارة دمهم نزيف تجارة، وفا ودين وفا ودين، خلاص صبري وانا يا ابويا حيران، اريد احمل وطب حومة الميدان، اريد احمل وطب حومة الميدان، اشيل السيف وبيدي درعي وبالعزم اعتلي في ظهر الإحصان، الشدة عندي والباس أنزل وتشهد الناس عن جهادي، الشدة عندي والباس أنزل وتشهد الناس عن جهادي، من أنزل الحريبة تتزعزع الكتيبة، بس أنادي من أنزل الحريبة تتزعزع الكتيبة، بس أنا الأكبر يا ضيوة عيني الغالي، علي الأكبر يا ضيوة، علي الأكبر يا ضيوة، ولي الأكبر يا ضيوة عيني الغالي، أشوفك جد بس توقف قبالي، أبوك أنا إذا ترأف بحالي، على فقدك تراك الجلد مالي. عليك اسم الله يا بني اعرفك فارسي تجود. علي عليك اسم الله يا بني اعرفك فارسي تجود. مثل حيدر ابويا يطبي الحومة برعود. عليك اسم الله يا بني اعرفك فارسي تجود. مثل حيدر ابويا يطبي الحومة برعود. ركب مهرة علي لكبار الدور غام. ركب مهرة علي لكبار الدور غام. ولا سوح الوغى وارعاب الظلام. بني هاشم ولا تنحاني هلها. قلب جيش العدا وزمرة الإجرام. ركب مهرة علي لكبار الدور غام. ولا سوح الوغى وارعاب الظلام. ولا سوح الوغى وارعاب الظلام. بني هاشم ولا تنحاني هالهام. قلب جيش العدا زمرة الإجرام. حمل حملات حيدر. حمل حملات حيدر. وسطهم خاض كرار. وسهامي ترشك الصوب. وضماهي بحال الثار. حمل حملات حيدر. وسطهم خاض كرار. وسهامي ترشك الصوب. ضماهي بحال أثار. ضماهي بحال أثار. لكبر يا ضيو عيني الغالي. أشوفك جد بس توقف قبالي. لكبر يا ضيوة عيني الغالي. أشوفك جد بس توقف قبالي. أبوك أنا إذا ترأف بحالي. على فقدك ترك الجلد مالي. عليك اسم الله يا ابني اعرفك فارسي تجود. عليك اسم الله يا ابني اعرفك فارسي تجود. مثل حيدر ابويا يطب الحومة بالرعود. علي عليك اسم الله يا بني اعرفك فارسي تجود. مثل حيدر ابويا يطب الحومة برعود. يطب الحومة برعود. يطب راحة الخيال بعزومة ذهولة. ينزل بطولة ويطويها ويفلها. حارة الخيال بعزومة ذهولة. علي علي يا حارة الخيال بعزومة ذهلها. ينزل بطولة ويطويها ويفلها. والسهام الطاردة والسهام ورماح. والسيوف الطاردة والسهام ورماح. وكثرة جنود الخنا حول بحملها وكثرة جنود الخنا حول بحملها ضامي والحار رجهده والأعادي ترصده ضامي والحار أجهده والأعادي ترصده حاطت سيوف الغدور بالذبح متوعده حارت الخيال بعزومة ذهلها ينزل بطوله ويطويها ويلفها والسيوف الطاردة والسهام ورماح وكثرة جنود الخنا حول بحملها ضامي والحار رجهده والأعادي ترصده حاطت سيوف الغدور بالذبح متوعده بالذبح متوعده بضربة الهامة بعد ما عند حيلة يجرح الطعنات ودم قلبه يسيله بضربة الهامة بعد ما عند حيلة يجرح الطعنات ودم قلبه يسيله من على حصانه وقع لكبر ينادي من على حصانه وقع لكبر ينادي بصوت خافت على ابو حاير دليله بصوت خافت على ابو حاير دليله بضربة الهامة بعد ما عند حيله يجرح الطعنات ودم قلبه يسيله ومن على حصانه وقع لكبر ينادي صوت خافت على ابو حاير دليله لو ابو سكينة سماع ابنه الاكبر وقع ساعتي وداع دنيت يبقى باحوال الجزاء لو ابو اليمة سماع لو ابو اليمة سماع ابنه الاكبر وقع ساعتي وداع دنيت ساعتي وداع دنيت يبقى باحوال الجزاء يبقى باحوال الجزاء.